الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه، أما بعد، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك من تكلف ما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. قبل أن ندخل لفصل القصر والجمع صلاة الخوف، ثم فائدة مهمة عملية تتعلق بآخر الدرس السابق وهو فصل صلاة المريض. ذكرنا في آخره أنه إذا طرأ عجز أو قدرة في أثناء الصلاة فإنه ينتقل ويبني. فلو بدأ يصلي قائما ثم طرأ عجز جاز له أن يجلس، وكذا عكسه. وذكرنا أيضا أن صلاة المريض تكون قائما، فإذا لم يستطع فقاعدا، فإذا لم يستطع فعلى جنب، إلى آخره. طيب، عندنا صورة يا كرام، هي ماذا لو أن المريض لا يستطيع إلا أن يصلي قائما ويفوت القعود والسجود، أو قاعدا ويفوت القيام. وهذا كثير في الناس، تجد أن يصلي قائما ثم إذا جاء الركوع والسجود ممكن يركع، لكن إذا جاء السجود والقعود فإنه يجلس على كرسي مثلا، فلا يسجد على الأرض ولا قريبا منها. قلنا له لماذا؟ قال لي أني إذا جلست على الأرض ما أستطيع أن أنهض بعد ذلك، فأيهما يقدم؟ سألت الشيخ عامر بهجة والشيخ بالخيل عن هذه المسألة منذ فترة، فاتفقت كلمتهما على أن الذي يقدم هو الجلوس. لماذا؟ لأن القيام له بدل في أحوال، وهو القعود، مثل في صلاة النافلة يكون القعود بدلا عن القيام. أما السجود هنا فليس له بدل إلا إيماء. وبهذا فتوى الشيخ الخثلان في مقطع مشهور. نبدأ في هذا الدرس بفصل القصر والجمع وصلاة الخوف. هذا الفصل مع الفصل الذي قبله ينتظمهما في المتون التي أكبر من هذا باب واحد يسمى باب صلاة أهل الأعذار. قال رحمه الله تعالى: فصل، يعني في القصر والجمع وصلاة الخوف. قال: ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح. يسن، إذن ما حكم القصر؟ سنة. الرباعية خرج بذلك نحو صلاة المغرب وصلاة الفجر. قال: في سفر طويل، إذن بهذا القيد لابد أن يكون سفرا طويلا، فخرج بذلك السفر القصير. وحد السفر الطويل هو ما كان 16 فرسخا فأكثر، هو ما كان 16 فرسخا فأكثر. وما قدرها، ما قدر 16 فرسخا بالكيلومتر؟ الذي عليه أكثر شراح المتون من الحنابلة المعاصرين، الشيخ القعيمي والشويعر والشيخ عامر وغيرهم، الذي هم عليه أنها تساوي 138 كيلومتر، 138 كيلومتر. والذي عليه الفتوى، الذي عليه الفتوى أنها تساوي نحو من 80 كيلا، نحو من 80 كيلو متر. والمسألة في تحريرها وبيان مأخذ كل قول وكيف بني فيها تفصيل، فليراجع في حاشية الشيخ القعيمي على الأخصر أو غيرها. ولكل قول الحقيقة يعني ما يعضده ويقويه، والله أعلم. طيب، هذه المسافة يبتدأ بحسابها من أين؟ يبتدأ بحسابها منذ مفارقة عامر القرية، منذ مفارقة القرية. قال: في سفر طويل مباح، مباح حتى ولو كان سفر نزهة وسياحة ونحوها، المهم لا يكون سفر معصية، ولا يكون يعني ما يكون سفر لمحرم ولا سفر مكروه، وتقدم التمثيل على تينك السفرين. قال رحمه الله تعالى: ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة. عندنا مسألتان، صورتان. الصورة الأولى فاتته صلاة سفر ثم تذكرها في الحضر، فاتته صلاة سفر ثم تذكرها في الحضر، فكم يصليها؟ صورة المسألة أنه في الطائرة مثلا أو في قطار ونام قبل المغرب ولم يستيقظ إلا بعد العشاء بوقت، فالآن قد فاتته صلاة العشاء أو نحو تلك الصورة لو أنه نام قبل الظهر مثلا، ثم وصل إلى البلد في الطائرة أو القطار بعد خروج الوقت، فالآن لزمته صلاة سفر وسوف يقضيها في الحضر، فكم يقضيها؟ يقضيها تامة. وكذا عكسه لو أنه فاتته صلاة في الحضر، فاتته صلاة في الحضر ثم تذكرها في السفر، فإنه يقضيها أيضا تامة، يقضيها أيضا تامة. صورة المسألة مثلا لو أنه صلى في الحضر ثم تبين أنه صلى على غير طهر مثلا، فلا بد أن يقضي تلك الصلاة أو غير هذه الصورة. طيب، إذن هاتان الصورتان، اجتماع حكم الحضر والسفر في الصورتين، غلب في حكم الحضر فقيل لا بد أن يصلي 4 ركعات. وهاتان الصورتان يعني تعتبران من الصور التي لا يباح فيها القصر. صور يعني عنوانه صور لا يباح فيها، صور لا يباح فيها القصر. والقاعدة عندهم هو أنه إذا اجتمع حكم الحضر والسفر غلب حكم الحضر، أو إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب الحاضر. قال رحمه الله: ومن نوى إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من 4 أيام أو ائتم بمقيم أتم. هذه أيضا صور لا يباح فيها القصر. صورة 1 و2 صلاة سفر في حضر، ذكر صلاة قضاء صلاة سفر في حضر أو عكسه. صورة 3 نوى إقامة مطلقة. صورة 4 أكثر من 4 أيام. صورة 5 ائتم بمقيم. نأخذها صورة صورة. صورة رقم 3 من نوى إقامة مطلقة. إيش معنى إقامة مطلقة؟ إقامة مطلقة يعني غير مقيدة بزمن، يعني غير مقيدة بزمن. قال بموضع، نوى إقامة مطلقة بموضع. قال هو وصل إلى المدينة، قلنا كم تريد أن تمكث؟ قال والله لا أدري، أنا أريد أن أبقى في المدينة. طيب تريد أن تسكن خلاص تنتقل إلى المدينة؟ قال لا، لكني أريد أجلس متى ما يعني اشتقت إلى أهلي وكذا فإني أرجع. هذا نوى إقامة مطلقة غير مقيدة بزمن. بموضع يعني بموضع واحد، مثلا نوى إقامة بالمدينة أو نوى إقامة بجدة أو نوى إقامة، يعني موضع يعني بلدة، يعني بلدة واحدة. فما الحكم في هذا؟ الحكم أنه يتم. لماذا يلزم الإتمام؟ يلزم الإتمام لأنه انقطع السفر، فلما انقطع السفر قلنا له لابد أن تتم، فانقطع السفر المبيح للقصر فوجب عليه الإتمام. قال أو أكثر من 4 أيام، يعني أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام. وعبارة المنتهى والإقناع وغيرهما أكثر من 20 صلاة. نوى إقامة أكثر من 4 أيام، نوى إقامة أكثر من 20 صلاة، فما الحكم؟ الحكم أنه يلزمه أن يتم. مسافر يعني شخص سافر من المدينة إلى مكة مثلا وأراد أن يؤدي العمرة ثم يمكث في مكة، قلنا كم تريد أن تمكث؟ قال أنا حاجز في الفندق لمدة أسبوع، فهذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام، أكثر من 20 صلاة، أكثر من 20 صلاة، يعني منذ الصلاة التي دخل لوقتها إلى الصلاة التي خرج لوقتها. طيب أكثر من 20 صلاة، ما الحكم؟ الحكم أنه يتم، الحكم أنه يتم. لاحظ أو أكثر من 4 أيام، يعني أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام. إيش قلنا الحكم؟ قلنا الحكم أنه يتم، يعني يلزمه أن يتم. ليش؟ لأن الناس عندنا 3: مسافر، مقيم، مستوطن. مسافر الضارب في السفر، مقيم من نوى إقامة أكثر من 4 أيام، فإذا نوى إقامة أقل من 4 أيام فهو في حكم المسافر. ثالث مستوطن، وسيأتي بيانه، وهو الذي ينوي الإقامة ببلد لا ينوي التحول عنه مطلقا. طيب، إذن هذا قلنا رقم 4: من نوى إقامة أكثر من 4 أيام، واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، فإنه قام بمكة 4 أيام يقصر الصلاة، وكان قاصدا لتلك الإقامة، يعني مجموع الصلوات التي مكث النبي صلى الله عليه وسلم وقتها هي 20 صلاة، والمسألة فيها خلاف، فإن من الفقهاء من يحدها بأقل من هذا، ومنهم من يحدها بأكثر، ومنهم من يحدها بأكثر. قال: أو تم بمقيم أتم. هذه الصورة رقم كم يا مشايخ؟ صورة إيش؟ الخامسة. الصورة الخامسة من الصور التي لا يباح فيها القصر، ما هي؟ إذا ائتم بمقيم، ائتم مسافر بمقيم، يعني هو مسافر فحضر إلى البلدة وسمع أذانا في مسجد، فجاء وصلى خلف الإمام المقيم. طيب، إذا أتم بالإمام المقيم أتم، إيش معنى أتم؟ يعني يستحب له أن يتم؟ لا، يعني يجب عليه أن يتم، يعني وجب عليه أن، يعني وجب عليه أن يتم. والشيخ قد أبهم في يعني قدر الائتمام، فقال: أو ائتم بمقيم. طيب، إيش القدر يا مشايخ الذي إذا أدركه مع المقيم قلنا لا بد أن تتم؟ واضح السؤال؟ الآن هو مسافر يلزم أن يصلي ركعتين، صح؟ فإذا ائتم بالمقيم قلنا يلزمه أن يتم فيصلي 4 ركعات. طيب، ما القدر الذي إذا أدركه مع المقيم نقول لابد أن تتم؟ القدر هو بقدر التحريمة، إنما تدرك الصلاة مع الإمام بإدراك التحريمة، إلا في صورة ستأتي. إنما تدرك الصلاة في وقتها بإدراك تحريمه، إنما يدرك الوقت بإدراك تحريمه. طيب، إذا لم يدرك معه إلا التحريمة فقط، يعني كبر الله أكبر، فقال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، نقول يلزمك أن تتم حتى لو ما استطاع أن يجلس. قبل أن يجلس المهم أن يكون قد أدرك التحريمة قبل سلام الإمام الأولى. قال رحمه الله: وإن حبس المسافر، عفوا، قال: وإن حبس ظلما أو لم ينوي إقامة قصر أبدا. هاتان صورتان يقصر فيهما مطلقا، مع أنه كأن ظاهر الصورة في الأساس على ما تقدم من ضابط أنه يتم، لكن لأنه ربما زاد على 4 أيام. قال: إن حبس ظلما، هذه الصورة الأولى، حبس ظلما يعني ذهب إلى، يعني إن حبس المسافر ظلما، حبس المسافر ظلما يعني ذهب إلى بلدة ما، فلما نزل تلك البلدة فإذا حاكمها ظالم أو كافر فقبض عليه وحبسه ظلما، ما الحكم؟ والآن ليس من هذه البلدة، هل له أن يقصر؟ نقول نعم، له أن يقصر حتى ولو طالت المدة، لأنه هو فقط يرتقب الخروج، متى ما تيسر له الخروج فإنه سوف يخرج. طيب، دقيقة. طيب، أو لم ينوي إقامة، يعني أو لم ينوي المسافر إقامة، أو لم ينوي المسافر إقامة، يعني ذهب إلى الرياض. قلنا: ليش أنت ذاهب من الجدة إلى الرياض؟ قال: أنا ذاهب لأجل قضاء حاجة، عندي معاملة هناك في السفارة، عندي معاملة في كذا، عندي معاملة في كذا. طيب، كم تنوي أن تبقى؟ قال: والله ما أدري، أنا متى ما انتهت حاجتي فإني سوف أرجع إلى جدة. نقول لك أن تقيم ما دمت كذلك، لك أن تقيم ما دمت كذلك. لماذا يا مشايخ؟ لأنه لم ينوي إقامة بهذه البلدة أكثر من 4 أيام أو أكثر من 20 صلاة. طيب تبغى تقرأ يا شيخ ماجد ولا لست موجودا؟ نعم شيخ موجود. طيب تفضل. ويباح له الجمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت أحدهما، ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة، وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه مشقة، ولوحل وريح شديدة باردة لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة. والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير، وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة. طيب قال رحمه الله تعالى: ويباح له، يباح له، له يعني لمن؟ يعني للمسافر، الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت إحداهما. الجمع بين الظهرين والعشاءين لوقت إحداهما. إذن الجمع بين الظهرين أو بين العشاءين هذا جائز مباح لمن؟ للمسافر. قال: ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة. هذا الثاني أيضا ممن يباح له الجمع بين الظهرين وبين العشاءين. هذان العذران، انتبه معي، هذان العذران هما أهم عذرين يبيحان الجمع، هما أهم عذرين يبيحان الجمع. وإلا فإن في المطولات ذكرا لأعذار أخرى تبيح الجمع سوى هذين العذرين. و من أهمها ما تقدم لك في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة، في آخر صلاة الجماعة ذكرت الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة، أظن ذكر مصنف يمكن 9 أو 10 هناك. كل تلك الأعذار متى احتاج مع شيء منها إلى الجمع فإنه يباح له الجمع. طيب الشيخ قال: يباح له الجمع. إذن ما حكم الجمع؟ هاي مشايخ، حكمه أنه مباح، حكمه أنه مباح، لكن الأفضل تركه. هو مباح لكن الأفضل تركه، إلا في موضعين: في عرفة ومزدلفة. ففي عرفة ومزدلفة الأفضل فعله، أما في غيرهما فالأفضل تركه، يعني ليس مكروها لكن الأفضل تركه. طيب قال رحمه الله: وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه مشقة. إذن هذه صورة أخرى. ما هي؟ صور يباح فيها الجمع بين العشاءين فقط دون الظهرين. ما هي؟ الأولى منها المطر، المطر ونحوه، نحو المطر ما هو؟ مثل الثلج والبرد، مثل نحو ذلك، لكن بقيدين، إباحة الجمع في المطر بقيدين. القيد الأول أن يكون ذلك المطر مطرا يبل الثوب، يبل الثوب، فما بل النعل فقط مثلا فلا يعتبر مبيحا للجمع. والقيد الثاني أن توجد معه مشقة، أن توجد معه مشقة. مشقة في إيش؟ مشقة في الوصول إلى المسجد، مشقة في الوصول، في الوصول إلى المسجد. طيب إذن هذه صورة أخرى. ما هي؟ صورة يباح فيها الجمع بين العشاءين فقط. ما هي؟ صورة المطر ونحوه، صورة المطر ونحوه. وإيش ضابط البلل؟ يعني ما القدر؟ يعني كل مطر فإنه سيأتي على الثياب. طيب ما القدر الذي نقول هذا ابتل الثوب؟ ما وقفت على كلام يعني واضح جدا. وقد يقال انه حد البلل انه اذا عسر خرج ماء، ما دون ذلك فليس لا يعتبر بللا مبيحا، لانه لما قالوا يبل الثوب علم منه انه يوجد مطر لا يبل الثوب. طيب ما حده هذا؟ ما ادري، يحتاج الى تحرير. في مساله متعلقه بالجمع بين الظهرين والعشرين لعذر من الاعذار، ومسألة الحقيقة يعني كثرة البلوى فيها، وهي أن الإنسان أحيانا إذا صلى الصلاة في وقتها فإنه سوف يصليها تاركا لبعض أركانها أو شروطها أو أركانها أو شروطها، وإذا جمع تقديما أو جمع تأخيرا فإنه سوف يصليها بأركانها أو شروطها. صورة المسألة: رجل من أهل جدة يريد يمشي للرياض بالطائرة، وهو الآن في وقت الظهر، الرحلة قبيل أذان العصر، يركبون الطائرة ينطلقون، إذا وصل الرياض يكون خرج وقت الاختيار للعصر، وهو في جدة لم يقلع بعد، هو لا يزال في وقت الظهر، ومطار جدة أظن يعتبر لا يزال يعتبر داخل بنيان، شمال جدة خلاص ملاصق له. فما العمل؟ هل نقول لك أن تقدم العصر فتصليها مع الظهر؟ لأنه يعني هو ثلاث خيارات: إما يقدمها فيصليها مع الظهر جمعا، وإما أن يصليها في الطائرة في وقتها فسوف يكون عاجزا عن أركان وشروط كما تعلمون، لأنه سيكون جالس وكذا، ما يصعب عليه أنه يقوم وإلى آخره، ما في مصلى، ما في شيء في الرحلات الداخلية، وإما أن يؤخرها فيخرجها عن وقت الاختيار في الرياض. ثلاث خيارات هذه. سألت الشيخ القعيم عن هذه المسألة فقال هو الخيار الأول، استظهر الشيخ أن له أن يجمع، وقال هذا العذر من جنس الأعذار التي تبيح الجمع، مثل خوف فوت رفقة المذكور هناك، قد يكون هذا من جنسه. قال الشيخ رحمه الله تعالى ابن بلبان، قال ولوحل وريح شديدة. لوحل هذا العذر الثاني مما يبيح الجمع بين العشاءين فقط، والوحل طيل مع ماء في الأرض يكون، وريح شديدة باردة، ليست كل ريح وإنما بهذين القيدين، شديدة فخرج بها الخفيفة، والباردة فخرج بها غير الباردة، ولذلك قال لا باردة فقط. فإذا كانت الريح باردة فقط وليست ريحا شديدة فإنه لا يجمع لأجلها بين العشاءين. قال إلا بليلة مظلمة، يعني إلا أنه يباح له الجمع لريح باردة فقط إذا كان مع البرودة ظلمة، إذا كان مع البرودة ظلمة، بأن تكون الليلة غير مقمرة. إذن عذر برودة فقط ليس عذرا يبيح الجمع، ريح باردة فقط ليس عذرا يبيح الجمع، وإنما إذا انضم إلى ذلك كونها شديدة أو كونها مظلمة، كون الليلة مظلمة، فإنه يبيح الجمع. وهذه الأعذار التي هي المطر، الوحل، والريح الشديدة الباردة، للإنسان أن يجمع حتى ولو صلى في بيته. يعني إذا جمع أهل المسجد فله أن يجمع لو أنه افترضنا أنه صلى جماعة في بيته، أو كان الطريق الذي بينه وبين المسجد مسقوف أو نحو ذلك، فإن له أن يجمع، نص على ذلك. قال والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير. الأفضل يعني الآن عرفنا أنه يباح الجمع والأفضل تركه. طيب ما الأفضل، جمع التقديم ولا التأخير؟ يقول الأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير، يعني هذا مطلقا سواء كان الجمع لأجل سفر أو مرض أو غيرهما. قال تقديم أو تأخير إلا في صورتين كما قلنا هنالك، نقول هنا إلا في صورتين، في عرفة ومزدلفة، عرفة الأفضل التقديم ومزدلفة الأفضل التأخير. إذن الأفضل فعل الأرفق به. طيب لو كان الأرفق يعني واحد، يعني قد اتفق في الرفق به، فأيهما يقدم؟ يقدم جمع التأخير. قال وكره فعله في بيته ونحوه بلا عذر. كره فعله فعل ماذا؟ يعني فعل الجمع في بيته ونحوه، نحو البيت، المكتب، محل العمل، بلا عذر، ولعل في نسختكم أيضا بلا ضرورة. إذن ما حكم الجمع بين العشاءين في البيت من دون ضرورة لذلك؟ حكمه أنه مكروه، هذا ما قرره المصنف، والمذهب هو ما قدمته لك قبل قليل. المذهب أنه يباح الجمع حتى ولو لم يكن عليه مشقة في الحضور. لماذا؟ لأنها رخصة عامة، فيستوي فيها من كان محتاجا إليها ومن لم يكن محتاجا إليها. شيء الرخصة العامة، رخصة الجمع حال المطر، فاستوى فيها الجميع. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة، وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصحت من 6 أوجه، وسن فيها حمل سلاح غير مثقل. طيب، أريدك أن تنتبه معي لكلام المصنف هنا. الآن سوف يتكلم المصنف رحمه الله تعالى على شروط الجمع، وسيتكلم أولا على شروط جمع التقديم. فقال: ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما. إذا لو جمع العصر إلى الظهر، فصلى الظهر ثم صلى الراتبة بعدها ثم صلى العصر، فهذا الآن مبطل لإيش؟ مبطل للجمع. وكذلك تفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة، لو أنه فرق بينها بأكثر من هذا الذي حدد، وضوء خفيف وإقامة، فإنه كذلك هذا مبطل للجمع. جمع إيش؟ جمع التقديم. وهاتان الصورتان تستطيع أن تضمهما تحت عنوان واحد، وهو شرط الموالاة. إذن من شرط جمع التقديم الموالاة بين الصلاتين. بعض الناس يقول: ليش؟ طيب ليش لابد أن يوالي؟ الجواب يا أخي الكريم هو أن صلاة العصر لها وقت محدد في الشرع. فإذا قدمتها لصلاة الظهر، أنت قدمتها لعذر شرعي هو الجمع. فإن فصلت بينهما، بطلت صورة الجمع الذي هو العذر الذي لأجله أنت أخرجتها عن وقتها، فرجعت إلى وقتها الأصلي. طيب، الشرط الثاني اكتبه عندك، مهم، اكتب عندك. قلنا الشرط الأول الموالاة، الشرط الثاني 2 أن ينوي الجمع عند إحرام الأولى، الشرط رقم 3 وجود العذر عند افتتاحهما وسلام الأولى، أربعة، استمرار عذر السفر والمرض إلى خروج وقت الثانية. عفوا، استمرار عذر استمرار عذر السفر والمرض إلى الفراغ من الثانية، نرجع على هذه الشروط يا مشايخ واحدا واحدا. الشرط الأول الموالاة وقد ذكرناه. هذه شروط إيش؟ شروط ماذا؟ شروط إباحة جمع التقديم. الشرط الأول الموالاة، الشرط الثاني أن ينوي الجمع عند إحرام الأولى، مو إذا سلم من صلاة الظهر أو من صلاة المغرب قال: إيش رأيكم يا جماعة نجمع؟ لا، لابد من أن تقع نية الجمع على جميع الصلاتين المجموعتين. الشرط الثالث وجود العذر عند افتتاحهما، الصلاة الأولى والثانية، وعند سلام الأولى، الذي هو وقت انعقاد الصلاة. الشرط الرابع استمرار عذر السفر والمرض إلى الفراغ من الثانية. خرج بذلك ما لو أنه وصل في أثناء الصلاة الثانية، يصلي في قطار مثلا من القطار الحرمين مثلا، هو من أهل المدينة، ذهب إلى مكة ثم رجع في القطار، فهو في القطار يصلي العشاء، يصلي العشاء إلى متوجها إلى جهة القبلة، وهو في أثناء الصلاة دخل القطار المدينة، دخل قطار المدينة، فنقول العذر لم يستمر إلى الفراغ من الثانية. فإذا كان قد دخل وأنت لا تزال في صلاة، وأنت في صلاة العشاء لكن لا تزال في وقت المغرب، فإن الصلاة تبطل حالئذ، لأنه يلزمك ما دمت مقيما أن تصلي العشاء في وقتها. طيب يا مشايخ، بقي عندنا هذه شروط جمع التقديم. شروط جمع التأخير ما هي؟ شرطان. الشرط الأول ممكن أن تكتبها عندك، نية الجمع في وقت الأولى، نية الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها، نية الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها. الشرط الثاني استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. نرجع عليها بالشرح. الأول نية الجمع في وقت الأولى، يعني في وقت الصلاة الأولى، الآن هو يريد يجمع إيش؟ المغرب على العشاء جمع تأخير، فلا بد، الأصل صلاة المغرب في وقتها، يحرم أن تخرج عن وقتها، ولا يجوز أن تخرج عن وقتها إلا بعذر، وهو نية الجمع هنا، فلا بد أن ينوي صلاة المغرب مع العشاء جمع تأخير قبل أن يضيق الوقت عن فعلها. الشرط الثاني ما هو؟ استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. خرج بذلك ما لو أنك سافرت إلى بلدة ما، ثم وأنت راجع قلت بدل ما نتوقف في الطريق نصلي الظهر مع العصر إن شاء الله إذا وصلنا البلدة. يؤذن العصر الساعة 3:30، الساعة 3 أنت دخلت البلدة، دخلت طرف بلدتك. ما دمت دخلت طرف بلدتك فأنت الآن ما حكمك؟ حكمك أنك مستوطن، يعني كالمقيم، والآن نحن في وقت الظهر، فيجب عليك أن تصلي الظهر في وقتها. طيب، قال رحمه الله تعالى وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصحت من 6 أوجه، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنها 7 أيضا. قال وسن فيها حمل سلاح غير مثقل، من سنة صلاة الخوف أن يحمل فيها سلاح غير مثقل لئلا يعيق حركته، لئلا يعيق حركته. وشرط صلاة الخوف أن يكون العدو مباح القتال، أن يكون العدو مباح القتال. وانتبه معي، قولنا العدو مباح القتال لا يعني أنه يجب أن يكون العدو كافرا، لا، ممكن أن يكون العدو مسلما باغي أو قاطع طريق، فهذا عدو مباح القتال. طيب،